السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 29 من مجالس قراءة كتاب دعوة التوحيد والتعليق عليه بمشيئة الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد أنهينا القول في أعمال القلوب، وكان آخر عمل من أعمال القلوب التي تحدثنا عنها الصبر، وبقي لنا في تتمة قول نقلا عن المؤلف. نقرأ كلامه لأننا شرحنا باب الصبر، فنقرأ كلامه ويعد متنا لما قرأناه في الدرس الماضي. يقول: ومنها، يعني من أعمال القلوب، الصبر، وحقيقته، وكل الذي سنذكره قد شرح فلن نشرح جديدا. وحقيقته، أي الصبر، حبس النفس على ما تكره مما فيه مشقة أو ألم انتظارا لموعود الله عز وجل، وهو إما صبر على طاعة الله والقيام بأوامره، وهو أعلى أنواع الصبر، وإما صبر عن محارم الله وكف النفس عنها، وإما صبر على المصيبة والتسليم فيها لقضاء الله وقدره. ومن هنا كان الصبر لازما للعبد في كل أحواله، وكان نظام العبادات كلها لا قيام لها بدونه، فكل الأعمال تقوم على الصبر. ولهذا ورد أنه من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد، وأن الإيمان نصفه صبر ونصفه شكر. وورد من الآيات والأحاديث في الأمر به والحث عليه ما لا يمكن حصره، ولكننا نشير إلى بعض، يعني مجرد إشارات من القرآن والحديث. ففي سورة البقرة: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. وكذلك في البقرة: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. وفيها كذلك في البقرة: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين، أثبت هنا المعية. وفي سورة آل عمران: بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة مسومين. قال المؤلف رحمه الله: فجعل مع التقوى شرطين لحصول النصر والإمداد بالملائكة. وفي سورة الأنفال: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. وفي سورة هود: إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. وفي سورة الرعد: والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. وفي الزمر: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وفي سورة البلد: ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة. وفي سورة العصر: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا عن القرآن، وهو كثير جدا، ومطلوب منا أن نتدبر هذه الآيات وأن نقف عليها وأن ننظر في ملامح الآيات وأن نقيس أنفسنا عليها ونعرض الآيات على أنفسنا. أما الأحاديث فالأحاديث في ذلك وارجعوا إلى الترغيب والترهيب وغيره. وفي الحديث المتفق عليه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فهو عبد لله في جميع الأحوال، تارة يقابل السراء بالشكر، وتارة يقابل الضراء بالصبر، والإنسان بين سراء وبين ضراء ولا ثالث. وفي الحديث الآخر: ما أعطي أحد عطاء خيرا ولا أوسع من الصبر. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. ثم قال المؤلف رحمة الله عليه: ومن العبادات القلبية كذلك التوبة والإنابة والإخبات والاستكانة والذل والضراعة والرغبة والرهبة والإجلال والتعظيم والرضا والتسليم وغير ذلك، وغير ذلك من معاني القلوب التي تعبدنا الله عز وجل بها وأمرنا أن نتقرب إليه بها وأن نخصه بها وجعلها سبحانه علامة من علامات الإيمان وخلقا من أخلاق المتقين. وكان في النية أن أعرج على هذه الأعمال القلبية فأتحدث عنها بتفصيل، ولكن وجدنا أن الرغبة غير متوافرة عند إخواننا، وإنما غرضهم الانتهاء من الكتاب. فلما وجدنا أن الهمة لا تعلو للتوسع في الكتب ضعفت همتنا، فركننا إلى ما ركن إليه إخواننا. ولذلك نتمم القول في الفصل الذي يليه: العبادات القولية. بعض إخواننا يريد أن نكثر من شرح الرسائل، يعني لما عادل السيد يبقى شرح له 150 رسالة ولا حاجة في الشهر ولا في السنة، أحسن من يشرح كتاب الطحوية على مدار 7 أو 8 سنوات. يعني في بعض الإخوة بدأت تغرهم هذه البضاعة الإيه السريعة، فمش مشكلة، يعني احنا تبع الطلب، نحن أصبحنا تحت الطلب، ما علينا. العبادات القولية، حتى كنا في الرغبة أننا بعد أن ننهي شرح الطحوية أننا نعود إلى قراءة نيل الأوصاف. فهذا الأمر وجدناه يشبع رغبة بعض الإخوة الذين لا يعدون على أصابع اليد الواحدة. فلما وجدنا البعض لا يريد نيل الأوصار، يقول لك يا عم نيل الأوصار ده هيبقى تفسير القرآن بأن 17 سنة في 14 جزء، وكذلك ندخل في نيل الأوصار تنتهي أجيال، فهنمسك الملخص الفقهي إن شاء الله للشيخ الفوزان، ولا إيه رأيكم؟ فقولوا بقى الهمة علت ونريد نيل الأوصار، لا، يعني وجدنا أنفسنا يعني نقرأ إن شاء الله الملخص الفقهي بعد اللي كنا توقفنا فيه، يبقى نرجع له ان شاء الله بعد اتمام القول في شرح العقيدة الطحوية. العبادات القولية هنا ونعني بها كما قدمنا العبادات التي تتعلق باللسان، يبقى العبادات القلبية والعبادات القولية التي تتعلق باللسان، وهي كثيرة جدا، ونذكر هنا اهمها ليكون انموذجا لما دونه، يعني يذكر الأهم. فبدأ رحمة الله عليه بالدعاء، الدعاء، قال: فمنها الدعاء، وهو قسمان: دعاء ثناء، وهو أن يذكر الإنسان يعني الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى أو أن يذكر الله سبحانه بأسمائه الحسنى التي أمرنا أن ندعو بها غير مقترن ذلك بطلب حاجة من رزق أو هداية أو غفران ذنب أو نحو ذلك. هذا دعاء ثناء، وإنما يقصد به مجرد الثناء عليه بما هو أهله، كقوله مثلا يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت، اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. كل ذلك من باب الدعاء، ولكن أنت ما طلبت شيئا، وإنما أثنيت على ربك سبحانه وتعالى. كما يقول الحمد لله، يقول حمدني عبدي الرحمن الرحيم أثنى علي عبدي مالك يوم الدين مجدني عبدي. لكن لما تقول اهدنا الصراط المستقيم، هذا دعاء ايه؟ مسألة. واضح الكلام ان شاء الله؟ ولذلك نقول كلمة بين يدي هذا الكلام الطيب، نقول اهمية الدعاء ومكانته في الدين. كلمة مختصرة ان شاء الله، اهمية الدعاء ومكانته في الدين. الدعاء لو نظرنا الى الدعاء في القرآن الكريم لوجدناه من اجل العبادات واعظمها. ولذلك وجدنا القرآن الكريم قد ذكر فيه مادة الدعاء نحو 300 موضع او اكثر، كما جاء ذلك في الدرر الثانية، ذكر في الدرر الثانية في الاجودة النجدية ان الدعاء ذكر في القرآن الكريم نحو 300 مرة، وقد سماه الله تعالى عبادة، بل توعد سبحانه وتعالى من ترك الدعاء استكبارا بأنه يدخله جهنم ذليلا حقيرا، فقال وقال ربكم ادعوني استجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. فمن استكبر عن الدعاء رب العالمين توعده بإدخاله جهنم ذليلا حقيرا، بل سماه الله عز وجل دينا، كما في قوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، أي مخلصين له الدعاء. وكذلك في قوله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، فوضع كلمة الدين موضع كلمة الدعاء. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدعاء، فقال مخلصين له الدين، فادعوا الله مخلصين له الدعاء، مخلصين له الدين. وهذا موجود في القرآن الكريم كثيرا جدا، ويدل على أن الدعاء هو قلب الدين وروح العبادة. ولذلك جاء في الحديث الدعاء هو العبادة، ويروى مخ العبادة وهو ضعيف، بل الصحيح الدعاء هو العبادة. أما الآية الثانية وهي فادعوا الله مخلصين له الدين، فمعناها أخلصوا له إذا طلبتم حوائجكم، إذا طلبتم حوائجكم ودعوتموه دعاء مسألة فأخلصوا له، وكذلك أخلصوا له أعمال البر والطاعة كما قال السعدي في القواعد الحسان. ولذلك جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره عن النعمان بن بشير أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال على المنبر إن الدعاء هو العبادة، ثم قرأ قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين، بدلا من أن يقول فمن وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن دعائي، قال عن عبادتي، فجعل العبادة مكان الدعاء، فدل ذلك على أن الدعاء هو العبادة. يقول الإمام الشوكاني في تحفة الذاكرين ومن أنفس الكتب التي عنيت بشرح أحاديث الأذكار، كتاب لابن الجزري رحمة الله عليه الحصن الحصين، قام الإمام الشوكاني بشرحه وسماه تحفة الذاكرين، شرحه عدة الحصن الحصين، هذا الكتاب من أنفس الكتب في شرح كتب الأذكار، في شرح أحاديث الأذكار. يقول الشوكاني رحمة الله عليه صفحة 25: الدعاء هو العبادة، هذه الصفة المقتضية للحصر. من جهة تعريف المسند إليه ومن جهة تعريف المسند، لأن تعريف طرفي الجملة الإسمية من أساليب الإيه؟ ها؟ الحصر والقصر. حينما يعرف طرف ما هو أو ما هما طرف الجملة الإسمية، المسند إليه والمسند اللي هو المبتدأ والخبر، فالمبتدأ والخبر لو تم تعريفهما كان هذا من أساليب الإيه؟ القصر والخبر. فقال هذه الدعاء هو العبادة، ولم يكتفي بقوله الدعاء العبادة لأن الدعاء مبتدأ والعبادة خبر، فأقحم ضمير الفصل. واضح؟ وهذا يدل على مزيد من التدليل على الحصر والقصر. فقال الشوكاني رحمة الله عليه: هذه الصفة المقتضية للحصر من جهة تعريف المسند إليه، ومن جهة تعريف المسند، ومن جهة ضمير القصر، تقتضي أن الدعاء أعلى العبادات. لأننا لو قلنا الدعاء والعبادة يعني معناه لا عبادة غير الدعاء، ولكن هذا لا يصح لأن هناك عبادات أخرى. فهذا القصر والحصر والاختصاص دل على إيه؟ على مزيد فضل للدعاء. الدعاء عبادة وهو أرفع مقامات العبادة. واضح الكلام؟ وإلا لأننا لو أخذناه على ظاهري لكان معناه أنه لا عبادة غير الإيه؟ الدعاء، مع أنه هناك عبادات كثيرة غير الدعاء لكن الدعاء أعلاها. فقال هذا الأسلوب الصفة التي ورد عليها النظم تقتضي أن الدعاء أعلى العبادات وأرفعها وأشرفها. ثم قال: والآية الكريمة قد دلت على أن الدعاء من العبادة، فإنه سبحانه أمر عباده أن يدعوه، ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادته، فأفاد ذلك أن الدعاء عبادة، وأن ترك دعاء الرب سبحانه استكبار، ولا أقبح من هذا الاستكبار أن يستكبر الإنسان عن عبادة الله عز وجل. هل هناك أقبح من هذا؟ ولذلك إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافر. طيب، الدعاء نلاحظ ملاحظة مهمة، الدعاء يجمع أنواعا من العبادات كثيرة. عظمة الدعاء أنه يجمع مجموعة من العبادات، ليس دعاء فقط، وإنما هذا الدعاء يتضمن ويشمل ويجمع. إسلام الوجه لمن يدعوه، وله أسلم من في السماوات ومن في الأرض. إسلام الوجه لله عز وجل، إسلام الوجه لمن يدعوه، والرغبة إليه والاعتماد عليه والخضوع له والاضطراع والتذلل بين يديه وقصد طلب الحوائج منه وحده لا شريك له. فمن أسلم وجهه لغير الله فهو مشرك شاء أبا. إذا هنا جمع عدة من العبادات، وذلك القلب يدعونه رغبا وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. إذا القلب متعلق بالله سبحانه، إذا الدعاء يجمع هذا الكلام الذي خرج من اللسان وراءه أعمال من القلوب شتى، أعمال عظيمة من أعمال القلوب، لأنك لن تطلب إلا ممن يملك، لن تطلب إلا ممن تعتمد عليه، لن تطلب إلا من تثق فيه، لن تطلب إلا من تفوض الأمر إليه. إذا عندك يقين، عندك صدق في هذا الطلب، عندك إخلاص، كل هذه العبادات اجتمعت لتخرج هذا الدعاء. ولذلك كان الدعاء هو الجمع، وكما قرر علماؤنا أن العبادات القلبية وأعمال القلوب أعظم من أعمال الجوارح، لأن أعمال الجوارح تابعة لأعمال القلوب، ولو خلت أعمال الجوارح من الأعمال القلبية كانت نفاقا. العمل بالجارحة لو خلى من العمل القلبي لكان نفاق. هو المنافق إما المنافق بيصلي، والمنافق بيتصدق، والمنافق بيجي، صورة العمل موجودة الهيكلية عمل الجارحة، ولكن ليس وراءه عمل من أعمال القلوب. لكن لم يكن هناك التصديق هناك اليقين، لابد من ان تكون هناك الاعمال الدافعه لتحريك الايه الجارحه. فالجارحه لم تتحرك بصدق الا اذا كان وراءها عمل ايه قلبي يحرك. ولذلك كان الايمان عند السلف قول وايه وعمل، والعمل يشمل ايه عمل القلب وعمل الجوارح. بعض الناس يظنون ان العمل عمل الجوارح فقط، لا، ده العمل القلب اساس هو الذي يحرك الجارحه. فمن هنا ولذلك السلف لما تكلموا قالوا الايمان قول وعمل، كلمتين بس، وفي كل كلمه بتتفرع الى قسمين، القول قول القلب وهو التصديق مش العمل، التصديق وقول اللسان النطق، وعمل القلب اعمال القلوب للقياد والالتزام واليقين الى اخره، وكذلك عمل الايه الجوارح. فالقسمه الرباعيه حاصل ضرب اثنين في اثنين، قول وعمل، القول قولان والعمل عملان. فيقول هنا ومن قال ان الايمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالجوارح فقد جعل كلمه الاعتقاد تشمل الايه قول القلب وعمله. كلمه الاعتقاد تشمل امرين، ايه هما؟ قول القلب اللي هو التصديق والمعرفه، وليس هذا فقط كما يقول الجهميه او كما يقول المرجئه، وانما لابد من بقيه الايه اعمال الجوارح. وذلك كل طوائف المرجئه ان لم يكن كلهم ينكرون ادخال اعمال القلوب في الايمان، مش كده ولا لا؟ والنزاع كما قال ابن القيم في هذه القضيه لان ده الاساس، وارجعوا الى كتاب الصلاه وحكم تاركها للامام ابن القيم. فيقول هنا وهناك كتاب الف في القرن الثالث الهجري لشيخ اسمه النعمي، حققه شيخنا الجليل الشيخ حامد الفقي، وهو كتاب مهجور ولكنه كتاب طيب جدا، بيتكلم في التوحيد معارض اولي الالباب. يقول فيه ومن امعن النظر في ايات الكتاب، والصواب من انعم النظر كما حررها الشيخ محمود رحمه الله عليه، محمود شاكر، في ايات من انعم النظر في ايات الكتاب وما قص من محاورات الرسل مع أممهم وجد أن أس الشأن ومحط رحال القصد شيوعا وكثرة وانتشارا وشهرة هو الأس والمحط الرحال ودعاء الله تعالى وإخلاص العبادة لله تعالى. واقرأوا قصص الأنبياء وانظروا إلى ماذا فعل الأنبياء مع الرسل، ماذا فعلوه مع من أرسلوا إليه. اذا عندنا الدعاء ايها الاخوه الكرام له هذه المكانه العظيمه، فهل الدعاء نوع واحد ام عده انواع؟ انواع الدعاء والعلاقه بينها. قال الامام ابن تيميه في المجموع، مجموع الفتاوى المجلد الاول صفحه 69، الدعاء نوعان، العباده والمساله، دعاء العباده ودعاء المساله. اما ابن القيم فقال الدعاء ثلاثه انواع، دعاء المسألة ودعاء الثناء ودعاء العبادة، ولكن عند تحقيق الأمر ستجدون دعاء الثناء ودعاء العبادة نوع إيه؟ واحد. فلا خلاف بين القولين، بين قول شيخ الإسلام وبين تلميذه. فإن دعاء الثناء والعبادة نوع واحد، ويمكن بيان حقيقة نوعي الدعاء على النحو التالي. دعاء العبادة وهو التوجه إلى الله تعالى لذاته، تتوجه إلى الله لذاته محبة وإنابة وطاعة وإجلالا، ما بنقولش بقى رغبة ورهبة، لا، ما بنقولش طلب، ما فيش دفع ضر ولا جلب نفع، لا، يحب لذاته. والذي لا يحب، والذي يحب لذاته من؟ لا يحب لذاته إلا من؟ إلا رب العالمين وحده سبحانه. وأي أحد يحب لغيره، يعني أنت تحب محمد صلى الله عليه وسلم لذاته أم لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لكونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحب الملائكة لكونهم رسل الله، وهكذا. فقال دعاء العبادة وهو التوجه إلى الله لذاته محبة وإنابة وطاعة وإجلالا. يبقى ليس التوجه من أجل دفع الضر أو جلب الإيه؟ النفع. يبقى ليس للحاجة مثل دعاء المسألة وبقية الأمور التي تشاكل ذلك من معاني التألم والعبادة. فقصد المدعو لذاته يسمى دعاء عبادة وثناء، وهذا لا يوجد إلا في الله ولا يصح إلا مع الله. ولو فعله أحد مع غير الله لكان مجرما حقيرا، لأنه سوى بالله من لا يساوي رب العالمين. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. من يعدل بالرب سبحانه وتعالى وليس له ند؟ ليس لله ند، ليس لله ثمين، ليس لله شبيه، ليس لله نظير، وهكذا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فهنا دعاء العباد والتوجه لله لذاته محبة، إنابة، طاعة، إجلالا، تألها، إلى معاني التأله والعبادة، ليس من أجل دفع أو جلب. فقصد المدعو لذاته يسمى دعاء عبادة وثناء. وهذا كما ذكر الإمام الشيخ رحمة الله عليه أمثلة على ذلك: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هل أنت هنا طلبت شيئا؟ لا، الرسول لم يطلب شيئا، ده كل الثناء على الله. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد. ما تشمل أعم من من؟ أعم من من؟ لأن من تفيد العلماء فقط، لكن العقلاء، لكن من يدخل فيها الجميع. ورب السماوات والأرض رب الجميع سبحانه. اللهم لك الحمد أنت رب السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض وما فيهن. هل أنت هنا طلبت شيئا؟ لا، لم تطردك. لو نظرت إلى أذكار الصباح والمساء معظمها دعاء ثناء وعبادة، مش كده؟ والقليل منها الذي فيه دفع الضر أو جلب النفس. وحاول أن تنظر في أذكار الصباح والمساء إلى حديث التي صحت في ذلك. تقسيم العبادة إلى الدعاء إلى نوعين. النوع الأول دعاء العبادة وعرفناه. الدعاء الثاني دعاء المسألة، وهو التوجه إلى الله تعالى بالنداء والاستغاثة أو الاستعانة أو السؤال. كل دعاء الدعاء أعم، والاستغاثة، الاستعانة، النداء، السؤال، كل ده يعتبر إيه؟ تخصيص. لكن الدعاء أعم من كل هذا، وإلا فالاستغاثة تعد من باب الدعاء، الدعاء أعم منه وهي أخص منه، العلاقة بين الأمرين. وهو التوجه إلى الله تعالى بالنداء والاستغاثة أو الاستعانة أو السؤال بقصد طلب الحاجة لجلب نفع أو دفع ضر، ده دعاء الإيه؟ المسألة. وهذا لا يكون إلا بإظهار الانطراح بين يديه، والتضرع باللسان إليه، وانعقاد القلب على الرغبة فيما عنده، مع الاعتقاد بأنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر أحد سواه. اعتقاد قلبي راضح أنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر سواه. ده الرسول صلى الله عليه وسلم علمه ربه أن يقول: ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. وقال كذلك: لا، قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا. وفي آية: نفعا ولا ضرا. جاء على القول: لا أملك، لا لي ولا لكم، لا لي ولا لكم. ليس النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يملك لنفسي ضرا ولا نفعا، ولا يملك لكم ضرا ولا نفعا. وإنما الذي يملك الضر والنفع من؟ وإن يمسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسك بخير هو على كل شيء قدير. الذي يصيب بالضر هو سبحانه، والذي يصيب يعطي النفع هو سبحانه، والذي يكشف الضر هو سبحانه وتعالى، والذي يبدل الحال ويغيره هو سبحانه وتعالى، كل يوم هو في شأن، الذي يصح المريض هو، والذي يمرض الصحيح هو، والذي يغني الفقير هو، والذي يفقر الغني هو، والذي يحيي الميت هو، والذي يميت الحي هو، وهكذا. فإذا هو الذي يملك وحده، وهذا من الربوبية، ولذلك الألوهية مبنية على الربوبية، أفمن يخلق كمن لا يخلق، ولذلك توحيد الربوبية الأساس. إذا حدث الشرك في الربوبية انهار توحيد الألوهية. لكن من الممكن، وخلي بالك لا يوجد توحيد في شرك في الألوهية إلا ويكون مبنيا على الشرك في الربوبية، لأنك لما تطلب من أحد ما معنى أنك تطلب منه؟ يعني أنت تظن أنه لما يجي واحد يقول لك يا مدد يا حسين، يبقى اعتقد أن الحسين يملك له شيء، هذا نقص في توحيد الإيه؟ الروح. حتى لو قال الخالق الرازق هو الله، نعم، ولكنه هنا عنده نقص في توحيد. ولذلك لو أكمل الإنسان توحيد الربوبية تماما ووحد الرب توحيد الربوبية تماما ليس فيه نقص، يترتب عليه يلزم منه توحيد الألوهية، لكن توحيد الألوهية التام يتضمن توحيد الربوبية، مش كده؟ يبقى العلاقة علاقة ملزومية وعلاقة تضمن. يبقى توحيد الربوبية لو تم يلزم منه توحيد الألوهية. ما انت هتطلب ليه مني ليه بقى؟ اذا كنت تعلم انه لا يملك غيره مش هتطلب من غيره، هيترتب عليك توحيد الألوهية، وإلا تبقى مجنون البعيد. ولو وحد الإنسان توحيد الألوهية كاملا تضمن ذلك توحيد الايه؟ الربوبية. فاحفظ هذا. فنقول فيكون دعاء المسألة بمعنى قصد المدعو لمسألته وطلب الحاجات منه ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته. اهو هو لما يعطيك اعطيك بمقتضى الايه؟ الربوبيه، وانت تطلب منه بمقتضى ايه؟ ربوبيته، خالق رازق مدبر يملك. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير، تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. لو آمن الإنسان بهذه الحقائق إيمانا كاملا فيخرج بقى كل الذي فوق التراب تراب، هتطلب من مين بقى؟ مش كده؟ هتطلب من مين؟ فقصد المدعو لمسألته، الذي المدعو الذي تدعوه، لكن الذي يدعو داعي، والذي يدعى مدعو. فقصد المدعو لمسألته وطلب الحاجات منه ونحو ذلك مما يفعل سبحانه بمقتضى ربوبيته. وقد ذكر بعض العلماء فروقا بين دعاء العبادة ودعاء المسألة، أهمه أن دعاء العبادة هو الذل والخضوع. إحنا بعد ما عرفنا النوعين خلاص الأمر بقى واضح، ومع ذلك العلماء زيادة في البيان قالوا دعاء العبادة هو الذل والخضوع التام وكمال الطاعة للمدعو، بينما دعاء المسألة يعني طلب نفع أو دفع ضر. الفارق الثاني، دعاء العبادة مختص بالمؤمنين بينما دعاء المسألة لا يختص بالمؤمنين. الذي يدعو الله دعاء عبادة وثناء فقط هذا لا يفعله إلا المؤمن، لكن دعاء المسألة يشترك في المؤمن والكافر. ولذلك إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلص يدعو ربه لئن أنجيتنا، هذا دعاء عبادة ولا دعاء مسألة؟ بيطلب النجاة، فبيطلب النجاة، فإذا نجاهم إلى البر أعرضوا. وفي آية فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. يبقى معنى ذلك إن دعاء المسألة يشترك فيه الخلق جميعا، لكن دعاء العبادة والثناء لا يفعله إلا من الموحد. واضح يا إخوانا؟ ولكن هذا التقسيم عند التحقيق لا يدل على الانفصام التام بينهما ولا يدل على التضاد، بل إن اسمع بقى الكلام ده مهم جدا، احنا قسمنا الدعاء الى نوعين، لكن زي ما اتكلمنا عن توحيد الربوبيه وتوحيد الالوهيه في علاقه بينهم ولا مفيش؟ في طبعا، توحيد الالوهيه يتضمن توحيد الربوبيه، وتوحيد الربوبيه يستلزم علاقه ترابط نفس الكلام، بل إن كلا نوعي الدعاء متلازمان يدل أحدهما على الآخر. فالذي يدعو الله دعاء عبادة فإن دعاء العبادة يدل على دعاء المسألة بطريق الالتزام، دعاء العبادة يدل على دعاء المسألة بطريق الالتزام. فدام بتدعو ربك دعاء عبادة وثناء وأنت موحد، هذا يجعلك لا تطلب إلا من الله، ثم أنت تتحقق بصفاتك وبضعفك ثم تثني على رب العالمين. ولذلك لما قال الحديث إن أفضل الدعاء يوم عرفة، إيه هو؟ لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أعظم الدعاء يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميته على كل شيء قدير، وفي رواية بيدي الخير وهو على كل شيء قدير. فلذلك جاء بعض الناس يسأل سفيان راوي الحديث وقال له هذا ثناء وليس بدعاء، دعاء ثناء، فين الدعاء؟ قال أما سمعت أمية ابن الصلت حينما جاء يطلب مائلة من عبد الله بن جدعان فماذا قال له؟ قال له قصيدة، أقول له إيه؟ أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك؟ إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. يعني أنت رجل كريم، لما أجي أقول لك يا أيها الرجل الكريم، يا أيها الرجل المعطاء، ما معنى هذا الكلام؟ معناه أني في حاجة إليك، اعطني. إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرض التعرض بالمسألة الثناء، مجرد ما يثني عليك. فقال له يا حسين للسائل هذا مخلوق يكتفي بالثناء عليك، كيف بالخالق؟ وربكم يحب الثناء كما جاء في الحديث. اذا كان المخلوق مجرد ما يثنى عليه، يعني ما يجي لك واحد ان الله قد اعطاك وان الله قد فعل بك وفعل، ان الله وانت شايف ان هو ملابسه رفته، الجوع باين على وشه، وانت رجل ربنا وسع عليك، هو بيقول لك هذا الكلام، معناه هو لا يريد ان يلحق في المساله، ولا يريد ان يقول لك اطعمني ولا اعطني. فأنت بمجرد أن ترى أنت رجل ملك غني عندك من الأموال ستغدق عليه، إن كنت صاحب نفس كريمة شريفة جواد ولم تكن البعيد لئيما، أما اللئيم ما يهموش الكلام ده. فزي يثني عليه ويقول له إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، فما بالكم بالرب. ولذلك إذا تحقق الإنسان بأوصافه يجود رب العالمين عليك. فإذا تحققت بكونك، يعني انت حينما تثني على الله بكونه الهادي معناه الدنيا، حينما تثني على ربك سبحانه وتعالى بكونه النور فانه ينير قلبك، حينما انت معناه انك تطلب هذا، حينما تثني على الله بكونه غنيا تريد ان يغنيك عن سؤال غيره، حينما تثني على ربك بالعليم معناه ان يثيب عليك بالعلم، وهكذا. ولذلك قال من قال ما سمع. فإذا دعاء العبادة يدل على دعاء المسألة بطريق الالتزام، لأن العابد لله في الحقيقة سائل لله، اللي بيعبد سائل، وإن كان لا يأتي بلفظ السؤال يبقى مستلزم له ولا لا. فالذي يدعو دعاء مسألة وطلب فإن فعله ذلك يدل على العبادة، أما الذي يبقى الذي يدعو دعاء ثناء وعبادة يستلزم أنه إيه؟ يطلب من الله، لأنه محتاج بالفعل ورب العالمين يعلم حاجته. أما الذي يدعو دعاء مسألة وطلب فإن فعله يدل على العبادة بطريق التضمن. كيف؟ لأن الداعي لله دعاء مسألة هو عابد لله بسؤال، والسؤال عبادة، حينما أطلب منه هذه في حد ذاته لأنه طلب أمرني بأن أدعوه، فأنا نفذت ما أمرني به، وكل ما أمرني به فهو عبادة. أضف إلى ذلك أنك حينما تسأل ستثني عليه، ما أنت حينما ماذا ثناء بكوني يملك، اعطني معناه أنه المالك، ادفع عني معناه أنه هو رب كل شيء ومليك. فإذا هذا يتضمن ذاك وذاك يلزم منه هذا. كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد الأول صفحة 10 بيّن العلاقة بين الدعائين أو نوعين الدعاء. وبهذا يتبين لنا أن نوعي الدعاء متلازمان ومترابطان لا ينفك أحدهما عن الآخر. وفي هذا رد على من يفرقون بين نوعي الدعاء فيجعلون الآيات المحذرة الذين اخترعوا قصص وأدعية من أجل أن نسأل البشر وندعو البشر ونطلب من البشر، قالوا لا، أصلي الدعاء قسمين، دعاء عبادة وهذا هو الشرك. لو دعا الإنسان غير الله دعاء عبادة يبقى شرك، لكن دعاء الصلاة ودعاء المسألة ليس بشرك. واخدين بالكم؟ فهنا بنرد عليهم إن الدعائين لمن؟ لله، وهما عبادة لله سبحانه وتعالى. ففي هذا التلازم بين الدعائين رد على الذين يجعلون الآيات المحذرة من دعاء غير الله، خاصة بدعاء العبادة دون المسألة. ولذا فهم يجوزون بناء على ذلك طلب الحاجات من غير الله والاستغاثة بغير الله، وهذا هو الضلال بعينه، كما رد عليهم شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على البكري، فقال: ومن أعظم الاعتداء والعدوان والذل والهوان أن يدعى غير الله، فإن ذلك من الشرك، والله لا يغفر أن يشرك به سبحانه وتعالى، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. في سؤال بيقول: ما الفرق بين الدعاء والذكر؟ جاي بالسكه مستعجلين ليه؟ بعد الدعاء جاي الذكر. مش عايز اللي بيسمع يبقى بيفكر في اللي جاي. مشكلة الطالب اللي بيفكر في اللي جاي مش هيفهم اللي احنا فيه الآن، ولما نوصل للي جاي هيفكر في اللي بعدين. يبقى قاعد طالب العلم مشغول، احضر، يبقى برضه مشغول بانه يكتب أسئلة. انشغل يا أخي بواجب الوقت، واجب الوقت انك تركز في اللي بيتكلم، وبعد ما تخلص الدرس تسأل ان شاء الله لو حدث منا تقصير في امر من الامور. نسأل الله تبارك وتعالى ان يعني يبصرنا بعيوبنا واخطائنا. قال الامام ابن عثيمين، اسمعوا بقى الكلام ده مهم قوي، في القول المفيد الجزء الاول صفحه 249 الامام ابن عثيمين بيقول ايه: والقسم الاول دعاء العباده شرك كله، ده لو صرف لغير الله، يعني الشرك اللي يدعو الله يبقى اشرك، لا. يقول القسم الاول بعد ان عرف النوعين، قال ان دعاء العباده لو صرف لغير الله، قال كده بس هو كلامه بالنص كده، والقسم الاول دعاء العباده شرك كله، فمن صرف شيئا من العباده لغير الله فقد كفر كفرا اكبر مخرجا من المله. الذي ياتي فيصف غير الله ويدعو غير الله بما يدعى به رب العالمين اشرك، لان هذه الامور لا تصح ولا تنسب الا لمن؟ لله. يعني لما يأتي إنسان كما سمعتم في هذه ويقول لفلان: لك الحمد أنت رب السماء، حد ينفع يقول الكلام ده لغير الله؟ ده مشرك بالإجماع، ولا في فيها خلاف، ولا فيها قولان خمس وخمس ستة أو عشرة كما قال الخليل وأحمد، ولا إيه بالضبط؟ لا، دي مسألة فيش فيها إيه خلافات، هي إيه قول واحد بالإجماع. فهنا بيقول إيه: والقسم الأول دعاء العبادة شرك كله، فمن صرف شيئا من العبادة لغير الله فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة. فلو ركع إنسان، لأن الإمام ابن القيم ذكر الأمر وتوسع في درجة أنه قال إيه بقى كلام معناه: لدعاء العبادة طلب الثواب بالأعمال الصالحة. الدعاء جعله أعم من كونه يكون كما ذكر الشيخ العراس بالأذكار، لا، ده قال طلب الثواب بالاعمال الصالحه كالنطق بالشهادتين والعمل بمقتضاهما والصلاه والصيام والزكاه والحج والذبح والنذر لله، كل هذا دعاء عباده. فجعل حتى الصائم يدعو بلسان الايه الحال لا المقال، فجعل دعاء العباده بلسان الحال وبلسان المقال. احنا بنوسع الامر عشان بس تبقى ايه عندك معلومة بهذا الأمر. فبعض هذه العبادات تتضمن الدعاء بلسان المقال زي الصلاة مع لسان الحال، يبقى بعض العبادات تتضمن الدعاء بلسان المقال مع لسان الحال كالصلاة، لكن عبادة الصوم بلسان الايه الحال لا المقال. فمن فعل هذه العبادات وغيرها من أنواع العبادات الفعلية فقد دعا ربه وطلبه سبحانه وتعالى بلسان الحال أن يغفر له، والخلاصة أن يتعبد لله طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، وهذا النوع لا يصح لغير الله، ومن صرف شيئا منه لغير الله فقد كفر كفرا أكبر مخرجا من الملة، وعليه يقع قوله وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وكذلك قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ولذلك الشيخ ابن عثيمين بيقول لنا إيه بقى إيه، بيقول فمن ركع لي، لو ركع إنسان لإنسان أو سجد لشيء يعظم كتعظيم الله، وفي هذا الركوع أو السجود كان مشركا، لو ركع لأحد أو سجد له يعظم كتعظيم الله كان مشركا. ولهذا امتنع منع الرسول صلى الله عليه وسلم من الانحناء عند الملاقاة، أن ينحني الرجل للرجل، لما سئل عن الرجل يلقى أخاه أن ينحني له قال لا، وهذا رواه الترمذي وأحمد وحسنه الترمذي، خلافا لما يجعله بعض الجهال، والكلام لا يزال ابن عثيمين، خلافا لما يجعله بعض الجهال إذا سلم عليك انحنى لك، فيجب على كل مؤمن بالله أن ينكر، لأنه عظمك على حساب دينه. يعني لما يقابلك يجي يسلم عليك ينحني، ما بيركعش بس ينحني لك، هنا المفروض تنكر عليه لأنه عظمك على حساب دينه والعياذ بالله. أما الدعاء الثاني فهو دعاء الإيه؟ المسألة. ودعاء المسألة قال فهذا ليس كله شركا، بل فيه تفصيل، فإن كان المخلوق قادرا على ذلك فليس بشرك. يعني أنا لما أطلب وأقول إيه يا أخ أحمد اسقني، يا أخ موسى أطعمني، يملك ولا لا يملك؟ يملك. اعطني كذا، يجوز ولا لا يجوز؟ فلهذا شرك، هذا ليس بشرك، لأنك تطلب ممن يستطيع ويقدر على تنفيذ الطلب، مش كده ولا لا؟ تذهب للطبيب وتقول عالجني، الطبيب يملك ولا لا يملك أن يعالجك؟ يملك، لكنه لا يملك الشفاء، الشفاء من عند الله. كذلك يملك الإنسان أن يطعمك، ولكن لا يملك أن يشبعك، ولا يملك أن يهضم الطعام وأن يسري في جسدك وأن يتحول إلى طاقة. كل الذي يفعل ذلك رب العالمين، لكن هو يقدم لك الأكل بس الذي خلقه الله، ولن يستطيع أن يقدم لك إلا إذا أقدره الله سبحانه، مش كده ضمن سلسلة الأسباب. فهنا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله دعاء المسألة هذا ليس شركا كله، بل فيه تفصيل، فإن كان المخلوق قادرا على ذلك فليس بشرك، كقولك اسقني ماء لمن يستطيع ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم من دعاكم فأجيبوا، والحديث بطوله من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، وإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. واضح يا إخوانا؟ فإذا يقول الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه، وقال تعالى وإذا حضر القسمة بلفظة، يعني أنت لو جيت قلت الإنسان ارزقني تكفر ولا يكفر؟ ارزقني، الرزاق رب العالمين، نعم هو الرزاق رب العالمين، لكن رب العالمين يقول في القرآن وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه، يبقى الإعطاء إعطاء الرزق، خلي بالك ولا لا، هذا من البشر، لكن الرزاق بدون أسباب خالق الرزق رب العالمين. ولذلك لما تيجي تقرأه في بعض الكتب الفقه عندنا وكما يعطى الجنود رزقهم، يعطيهم الإمام أرزاقهم ويرزقهم، أحيانا تأتي في كتب الفقه هذه العبارة فتقشعر منها الأبدان، إيه الرزاق؟ نعم، دعوا الناس يرزق بعضهم بعضا، موجود النصوص، فهذا الرزق الذي ساقه الله إليك عن طريق فلان، فحينما يكون ارزقني، ولكن هذه الكلمة طبعا احنا بنرجع للعرف، لو جاء واحد يقول لك ارزقني ما ينفعش، لان عرفا لا تجوز، لان كلمة الرزق الان عرفا يعني الرزق من الله عز وجل، لذلك لو قيلت للعوام يقول لك انت كافر، مش كده الرزاق ربنا يا اخي، يبقى انت هنا بتفتن الناس، ولذلك بنقول لطلاب العلم دائما وندندن حول هذا، خاطبوا الناس على قدر ايه؟ ما يعرفون وما يعلمون، وعلى قدر عقولهم، اتريدون ان يكذب الله ورسوله؟ تيجي تقول له لك الرسول ما قالش كده، يخليه يكذب الحديث بجهلك، فتكون انت اللي خدت الجزاء وانت المسؤول عن تكذيب النبي عليه الصلاه والسلام، مش كده ولا لا؟ اتريدون ان يكذب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم؟ ما انت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم الا كما لبعضهم فتنه، فتن الناس. اذا انت مسؤول عن فتنه الناس، لان في بعض الشباب يجي يعرف معلومه يطير بها ويجي يروح قايل امام العامه من الناس او يعملها قدام الناس، يجي حد يكلمه له بروح اقرا بس بروح اقرا راح اقرا تاخ يكلمه كده بعنجهيه، هذا جاهل. ووصل جاهله الى درجه القباحه وقله الادب كمان لما يتعامل مع عامه الناس اللي زي ابوه وزي والدته، واخد بالك، باسلوب ان هو متعالي. ده طالب علم ما تعلمش، انه ما يستحقش يكون طالب علم، ده عايز يتربى من الاول ويتعلم الادب من الاول. طالب العلم لما يوصل للناس المعلومه بادب مش هتعرف توصلها بعد ما بيتكم. وقف عن الناس قله ادبك، اتعلم الادب الاول قبل ما تعلم الناس العلم، تعلم الادب اولا. لكن بعض الشباب عندنا ممن يظنون انفسهم طلاب علم للاسف يصدون الناس باخلاقهم وبتصرفاتهم عن طلب العلم، لانك لدرجه الناس تقول له يا اخي لو كان الدين منك مش عاجبه تخلي ده ممكن يقول كلمه الكفر. انت المسؤول عن كلمه الكفر التي ينطق بها العامي، ممكن تجد العامي ولا اجد يسبلك يقول لك لو كان الدين كده مش عايزه منك. اعوذ بالله، كلمه كفر، لو كان الدين كده مش عايزه، دي كلمه كفر، مش كده ولا لا؟ طبعا هو محظوظ بغضب بغضب. مين السبب في ان الكلمه دي تقال؟ طالب جاهل ما ترباش. فعاوزين يا اخوانا نتادب بالعلم قبل ان نتكلم ونقول للناس على معلومات ونمشي نتيه فخرا على انت جبت المعلومه دي، واحد قالها لك جت معاك كده يعني، مش القصه انك تعبت وشقيت، والا لو انت تعبت وشقيت بطلب العلم لتربيت، لان العلم لم تؤتاه بحق الا لما تتادب الاول وتلين كنفك للناس. المهم، فهنا بيقول ايه الشيخ ابن عثيمين بقى، واذا حضر القسمه، قال تعالى واذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه. فاذا مد الفقير يده وقال ارزقني، وكانت اهو نرجع تاني، وكانت اللفظه دي ايه ها في بيئتهم مقبوله، لكن في البيئه مش مقبوله اياك ان تفتن الناس. فاذا مد الفقير يده وقال ارزقني قال اعطني، او قال اي اعطني، اي اعطني تفسير فهو جائز كما قال تعالى فارزقوهم منه. واما ان دعا المخلوق، الانسان يدعو المخلوق، يدعو المخلوق غيره بما لا يقدر عليه الا الله، فان دعوته شرك مخرج من المله. تيجي الواحد ميت وتقول له اشفي المريض، ده شرك لله، شرك اكبر والعياذ بالله. تروح للميت وتقول له نجح لابني في الامتحان، زوجتي ما بتحبلش، خليها تحبل، الكلام ده لا يقبل، لا يطلب الا من الخلاق العليم، مش كده ولا ايه؟ تيجي تطلب من غائب، مش عن طريق التليفون، لان الواحد غائب في امريكا واتصلت عليه وقلت له في علاج مش موجود عندنا، هتقول لك مش مشكله. لكن يكون الشيخ مسافر، يا شيخنا انت اعلم بحالنا الان، هو وقعت في الشيخ والعياذ بالله، شيخك لا اعلم بحالك ولا عارف حاجه عنك من اساسه. عرفت ازاي؟ اهو مع انك لو طلبت منه بالتليفون وقلت له يا شيخ لو سمحت انا عايز كذا من البلد اللي انت فيها، ده مفيش مشكله عن طريق التليفون. لكن لما تيجي في الغيبه هو غايب عنك وتقول يا شيخ انت عالم بحالنا دلوقتي، ده شرك، واضح؟ ولذلك قال اذا دعا المخلوق المخلوق بما لا يقدر عليه الا الله فان دعوته شرك مخرج من المله. مثال ذلك ان تدعو انسانا ان ينزل الغيب معتقدا انه قادر على ذلك. والمراد بالقول بعد ذلك، هناك حديث حتى بيقول اللي هو كان بيشرحه الشيخ ابن عثيمين متعلق في التوحيد، كتاب التوحيد، من مات وهو يدعو لله ندا دخل النار. قال المراد بالند في العباده، اما الند في المساله في دعاء المساله ففيه التفصيل المذكور. نعود الى ما كنا بصدده من قراءه كلام شيخنا رحمه الله عليه. قال العبادات القوليه، طبعا الكلام ده تجدوه ان شاء الله شرح، يعني كلامه بفضل الله يكون كمثل لما تم شرحه قبل ذلك. ونعني بها للعبادات القوليه كما قدمنا العبادات التي تتعلق باللسان، وهي كثيره جدا، ونذكر هنا اهمها ليكون انموذجا لما دونه. فمنها الدعاء وهو قسمان، دعاء ثناء وهو أن يذكر الله سبحانه بأسمائه الحسنى التي أمرنا أن ندعو بها، كما قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه، التي أمرنا أن ندعوه بها غير مقترن ذلك بطلب حاجة من رزق، أو يعني مجرد ما نثني على الله بأسمائه الحسنى بدون أن نطلب منه شيئا من رزق أو هداية أو غفران ذنب أو نحو ذلك. فهذا هو دعاء الايه؟ الثناء. وإنما يقصد به مجرد الثناء عليه بما هو أهله، كقولك مثلا: يا حي يا قيوم، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. الجملة دي تتكرر كثيرا، وبعض إخواننا بيسألوا عن معناها، كما جاء في سورة الجن: وأنه تعالى جد ربنا، يعني عظمة ربنا. واخدين بالكم؟ تعالى عظمة ربنا، أو حظ ربنا من العظمة يعني. فالحظ الجد بمعنى النصيب والحظ، الجد بمعنى الايه؟ النصيب والحظ. فهو هنا الجملة دي خلي بالكم جملة فعلية فيها مفعول به وفيها فاعل، الفاعل مؤخر والمفعول به مقدم. فبيقول: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ذا الجد يعني ذا الحظ والعظمة والنصيب، الجد جده يعني لا ينفع صاحب العظمة عظمته، لا ينفع صاحب المال ماله، لا ينفع صاحب الجاه جاهه. واضحة؟ يبقى لا ينفع ذا الجد يعني ذا الحظ ذا النصيب من العظمة والملك والمجد، لا ينفعه ملكه ولا عظمته ولا جاهه أمام الله عز وجل، ولا ينفع ذا الجد. ممكن ذا الجد تنفع عظمته مع الآخرين لكن مع ربنا لا. ولذلك قال: منك، يعني لا ينفعه حظه، لأن الذي أعطاه ربه فكيف يمنعه حظه وعظمته وملكه وجاهه وقوته ممن أعطاه إياها؟ هيطلبها منه، مش كده ولا لا؟ يبقى: ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اتعرف معناه ذا الجد يعني صاحب، زاد معنى ايه؟ صاحب. زاد معنى ايه؟ وهي من الاسماء الايه؟ الخمسة او الست، من ذاك ذو. يبقى ذا بمعنى ايه؟ صاحب. ذا بمعنى صاحب، اللي بيجي بعدها بيبقى مضاف ايه؟ اليها. يبقى ذا صاحب، لا ينفع صاحب الجد، صاحب العظمة، صاحب الحظ، صاحب النصيب. منك ما ينفعوش، منك ما ينفعوش، منك يا رب. الجد فاعل مؤخر، واضح؟ اللهم لك الحمد، أنت رب السماوات والأرض وما فيهن. يبقى في حد من الممكن أن يشذ عن قاعدة المربوبية لله؟ لا، كل مربوب لله، ورب العالمين رب للخلق أجمعين، رب السماوات والأرض وما فيهن. ولك الحمد، أنت قيوم السماوات والأرض وما فيهن، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت، قيوم كل شيء، كل شيء قائم بالله، ورب العالمين قائم بذاته لا يحتاج إلى أحد ليقوم به، لكن كل شيء لا يقوم إلا بالله. إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما، إن بمعنى ما أمسكهما من أحد من بعده، إنه كان حليما غفورا، حليم غفور، لأنه لو يؤاخذ الله الناس بما كتبوا ما ترك على ظهرها من دابة، قال إنه كان حليما غفورا، لولا الحلم والمغفرة لدمر وآخذ الناس بعقوبات مدمرة، سلمنا الله وإياك. ولك الحمد، أنت نور السماوات والأرض وما فيه. ولا شك أن هذا النوع من الدعاء، ولا شك أن هذا النوع من الدعاء محض عبادة، ويشبه أن يكون هو المقصود بمثل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وكذلك ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. لقوله سبحانه وبعد ذلك إن الذين يستكبرون عن عبادتي، يبقى الدعاء المقصود بدعاء الإيه؟ العبادة، مع إن دعاء المسألة يدخل أيضا في العبادة، مش كده ولا إيه؟ إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وليكن تفسير الشوكاني الذي ذكرناه في تحفة الذاكرين، ها، وليكن هذا التفسير إيه؟ حاضرا في ذهنك. وفي الحديث الدعاء هو العبادة، وفي رواية الدعاء مخ العبادة، والدعاء مخ العبادة ضعفها الشيخ الألباني في تعليقه على السنن الترمذي وأبي داود، وكذلك في السلسلة الإيه الضعيفة، وصحح رواية الدعاء هو العبادة، وكذلك من سبقه من الأئمة الحفاظ. والثاني، ثاني نوعي الدعاء، دعاء سؤال وطلب، وهو أن يسأل الله بأسمائه وصفاته حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة، كأن يسأله الهداية أو النصر أو سعة الرزق أو غفران الذنب أو قضاء الدين أو النجاح في الامتحان أو شفاء من مرض أو إلى آخره. فلو لعل هذا النوع من الدعاء والمقصود بقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا، لكن ذكر الله عموما سواء أكان بدعاء أو بغير دعاء مطلوب فيه التضرع، كما قال الله تبارك وتعالى اذكر رب واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغدو والآصال، اللي هي أذكار الصباح والمساء، وأذكار الصباح والمساء معظمها إيه؟ دعاء إيه؟ عبادة. يبقى قول الشيخ ولعل هذا النوع من الدعاء والمقصود بقوله تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفية فيه شيء، ولكن كلمة الشيخ لعل تضرعا، ما معنى كلمة التضرع؟ هو التذلل والاستكانة وإظهار المسكنة بين يدي الله سبحانه وتعالى، تضرعا تذللا كما قال الطبري تذللا واستكانة لطاعته وخفية. الخفية يعني السر، وفي المخافة يعني لا ترفع صوتك. فقال ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتد، لا تعتدي في الدعاء. ومن الاعتداء في الدعاء أشياء كثير، ولذلك الدعاء له فقه، ينبغي عليك أن تتعلم فقه الدعاء، كما أن الذكر له فقه ينبغي عليك أن تتعلم إيه؟ فقه الذكر. إنه لا يحب المعتدين ولا تفسد، ولذلك حتى لا تكن من المعتدين في الدعاء تمسك بالسنة، السنة صراط مستقيم، تمسك القنوط ما تزودش على ما جاء في السنة، في الأذكار لا تزيد، لا تزيد على ما جاء في السنة، كل شيء ما تزودش، اخترعش من عندك، وإنما الزم الصراط المستقيم، والصراط المستقيم طريق محمد عليه الصلاة والسلام. شوف اللي النبي عمل وعمل، مش هتكون أذكر من النبي، مش هتكون أعظم منه عبادة. لماذا نخترع ونعمل أوراد ونعمل، يعني هو السنة أنت أتيت بكل اللي في السنة؟ يا أخي أنت لو مسكت كتاب الأذكار للنووي ولا تحفة الذاكرين للشوكان هتجد نفسك مقصر، لم تأتي بما أمرت به من ذكر الله عز وجل، ولكن بنخترع أدعية وبنخترع أذكار. طب الأذكار الثابتة والأدعية الثابتة نتركها لمن؟ فهي أبرك، البركة كلها في إيه؟ في المأثور عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فقال ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ومعنى تضرعا تذللا، وهو أن يشعر الداعي بحاجته وفقره إلى الله. ومعنى خفية سرا ومخافة، فهو أحب إلى الله من دعاء الجهر، كما قال سبحانه عن زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا. وقوله في سورة البقرة وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، حتى يكونوا على رجاء تحقيق الرشد. وهذا النوع هو عبادة أيضا، فإنه يقتضي ذل السائل. يبقى معنى ذلك إن دعاء المسألة عبادة، وكل عبادة، قل إن صلاتي ونصتي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا النوع هو عبادة أيضا، فإنه يقتضي ذل السائل وضراعته، إذ نادى ربه نداء خفيا. وفي الحديث: أيها الناس ارضعوا على أنفسكم، ارضعوا يعني ارفقوا بأنفسكم، ارفقوا بأنفسكم ولا تجهدوا أنفسكم. قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري لما رأى أصحابه حين سمعهم يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل والدعاء، يرفعون أصواتهم فقالوا: أيها الناس ارضعوا، ارضعوا على أنفسكم، يعني ارفقوا بأنفسكم ولا تجهدوا أنفسكم، تعبوش نفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا بصيرا. انكم لا تدعون، ترفع صوتك بالدعاء ليه؟ رب العالمين يسمعك سبحانه وتعالى. إذ نادى ربه نداء خفيا وخفيا، وشعوره وقال هذا النوع هو عبادة أيضا، فإنه يقتضي، يقتضي كاد المفعول إيه؟ ذل السائل، ويقتضي كذلك شعوره بالحاجة. يعني بعد حديث يا أيها الناس ارضعوا على أنفسكم إن كنت تطبط ورايا، كلمة شعوره انصبها جعلها منصوبة لأنها معطوفة على منصوب، فإنه يقتضي ذل السائل وضراعته، ويقتضي كذلك إيه؟ شعوره بالحاجة. خلي بالكم من مسألة الإعراب، لأنك لو ما عرفتش مش تفهم المعنى. لما تيجي بعد كده تقول وشعوره بالحاجة، دي مبتدأ، طب مبنية على إيه؟ أنت لازم تفهمها. ده طلعت مش مبتدأ، دي طلعت إيه؟ معطوفة على المفعول. يبقى يقتضي كما أنه يقتضي ذل السائل وضراعته، يقتضي شعوره بالحاجة والفقر إلى من يسأله، كما يقتضي من الجهة الأخرى، وبأبينلك، كما يقتضي من الجهة الأخرى غنى المسؤول. يعني إن كان يقتضي من جهة السائل ذله وضراعته وشعوره بالحاجة والفقر إلى من يسأله، فهو يقتضي من جهة المسؤول غناه، مش كده ولا لأ؟ أنت عندك جهتين، جهة السائل وجهة المسؤول. فقال: كما يقتضي من الجهة الأخرى غنى المسؤول وقدرته وجوده وكرمه وفضله ورحمته وغير ذلك من الصفات التي تجعله أهلا لأن يلقي السائل عنده حوائجه ويضرع إليه في قضائها. وتذكر قول القائل: أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء. يبقى إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء، وأنت تثني على رب كريم غني حميد جواد إلى آخر أسماء وصفات التي لا يحيط بها الخلق أجمعون، لا يحيطون بشيء من علمه ولا يحيطون به سبحانه، علم لك حملة العرش ولا كل الملائكة يحيطون بصفة من صفات الرب سبحانه وتعالى علما، فما بالكم بأسماء الله. اللهم إني أسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، سميته، سميت به نفسك، ورب العالمين لا يسمى نفسه، ولا هناك أسماء رب العالمين لم يسمي بها نفسه وسماه بها غير، لا، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، ده تفسير لسمى به نفسه، فسمى به نفسه وأنزله في كتاب من كتبه، أنزلته في كتابك أو علمته أحد مما تم به نفسه أيضا، أو علمته أحدا من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، فلم تنزله في كتاب من كتبك ولم تعلم به أحدا من خلقك، يبقى الأمر لا يستطيع أحد أن يحيط بأسماء الله سبحانه وتعالى. فقال: ويقتضي كما يقتضي من الجهة الأخرى غنى المسؤول وقدرته وجوده وكرمه وفضله ورحمته وغير ذلك من الصفات التي تجعله أهلا، أهلا لماذا؟ لأن يلقي السائل عنده حوائجه ويضرع إليه في قضائها. ولذلك السائل يجعل حاجته بالله عز وجل، فإن جعلها بالله فمعنى ذلك أنها ستتحقق، لكن لو جعل حاجته بغير الله عز وجل فستضيع ولن يعطيه أحد شيئا على الإطلاق. فهذا النوع فيه من الرجاء اللي هو دعاء المسألة، فيه من الرجاء والخشية والرغبة والرهبة والذل والعجل والضراعة والاستكانة، ما يجعله عبادة من أعظم العبادات. ده سؤال الإيه؟ المسألة اهو تحول لسؤال عبادة، لان فيه رجاء كانوا يدعون لنا ايه؟ رغبة ورهبة، رجاء خشية، رغبة رهبة، ذل عجز، ضراعة سكانة، مما جعله العبادة من اعظم العبادات. ولهذا ورد الحث عليه في كثير من الايات والاحاديث. قال وقد ورد في هذا الباب من الادعية المأثورة، اهو بيحيلك على الايه؟ المأثور، الصراط المستقيم، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يعبد ربه. وقد ورد في هذا الباب من الادعية المأثورة في كل مقام ما يناسبه. اتحداكم ان يكون هناك مقام من المقامات التي يمر بها الانسان في حياته ليس فيها دعاء مأثور او ذكر مشروع. كل شيء ستجد فيه الدعاء المأثور والذكر المشروع. فقال وقد ورد في هذا الباب من الادعية المأثورة في كل مقام ما يناسبه، وفيه غنية لمن يريد الدعاء عن هذه الادعية الشركية المبتدعة. ده لا الى الخيرات والحوادث اللي كانت الناس بتحفظها وتطرق كتاب الله عز وجل. وفيها غنية لمن يريد الدعاء عن هذه الادعية الشركية المبتدعة التي تمتلئ بها كتب الصوفية والتي يسمونها اورادا ويريدون بها ان يصرفوا الناس عن ادعياء الكتاب والسنة. ولشيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه رسالة في الادعية المأثورة تسمى الكلم الطيب، وقد قام بتحقيقه قديما العلامة الشيخ الالباني رحمة الله عليه، وابان الصحيح من الضعيف، حتى بعد ذلك قام بعمل كتاب اسمه صحيح الايه؟ الكلم الطيب. ولتلميذه الامام ابن القيم رحمة الله عليه كذلك رسالة تسمى الواو الصيب من الكلم الطيب. ثم قال ومنها من العبادات القولية الذكر، وكلمة الذكر كما ترون مرتبطة بالوابل الصيب. ومن أحسن من تكلم عن الذكر الإمام ابن القيم في كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب. ونكتفي بهذا القدر لنجعل ذلك محور حديثنا في الدرس المقبل إن شاء الله وقدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.